ولا تكلهم إلى الناس فيستأثروا عليهم. قال: ثم وضع يده على رأسي أو قال على هامتي، ثم قال: يا ابن حوالة، إذا رأيت الخلافة قد نزلت أرض المقدسة، فقد دنت الزلازل والبلابل والأمور العظام، والساعة يومئذ أقرب من الناس من يدي هذه من رأسك. قال أبو داود: قال عبد الله بن حوالة رضي قال أبو داود عبد الله بن حوالة رضي الله عنه حمصي. يعني إذا يلتمس الأجر والغنيمة ما في بأس، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بعث قوما حتى يعني فقراء حتى يحصلوا الغنيمة، يعني أيوة مع الأجر، يعني ومع الأجر. لكن تقدم لنا أن الناس أن المجاهدين إذا غزوا فلم يغنموا فإنهم يرجعون بكامل أجورهم، وإن غنموا تعجلوا ثلث أجورهم، ينقص ثلثين يعني فيه، ومع ذلك له أجر لكنه ثلث الأجر. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يشري نفسه. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أنبأنا حماد قال أنبأنا عطاء بن السائب عن مرة الهمداني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عجب ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله عز وجل فانهزم، يعني أصحابه، فعلم ما عليه فرجع حتى أهريق دمه، فيقول الله عز وجل لملائكته: انظر إلى عبدي، رجع رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي حتى أهريق دمه. يعني هذا معناه أنه ضحى بنفسه، وذلك أن يعجب ربنا، وفيه إثبات صفة العجب لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله. وأما تأويل من أوله عجب بمعنى رضي بمعنى كذا، هذا وهو صحيح العجب، لأن ما يقولون وسبب هروبهم عنه أنهم يقولون إذا يعني لا يقال له عجب إلا فيما خفي سببه، ولذلك يقال إذا ظهر السبب بطل العجب، والله لا يخفى عليه شيء. نحن نقول المعنى الذي يليق بالله سبحانه وتعالى ما يكون بهذا المعنى، إنما هو بمعنى يليق بجلاله سبحانه وتعالى. فإذن العجب لله، وإن تعجب فعجب يعني عجبت. وفي القراءة أيضا ثبت ذلك في القرآن وكذلك في السنة المطهرة: عجب ربنا من ماذا؟ من قوم، ربنا عز وجل من رجل غزا في سبيل الله فانهزم أصحابه، فلما انهزموا علم أن الانهزام هذا سوء ليس خير، فأقبل على العدو فقاتل حتى قتل وهريق دمه، فيباهي الله به الملائكة فيقول: يا ملائكتي انظروا إلى عبدي هذا، انهزم أصحابه فرجع إلى العدو حتى أهريق دمه رغبة فيما عندي ورهبة مما عندي. نعم. قال رحمه الله: باب في من يسلم ويقتل مكانه في سبيل الله عز وجل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا حماد قال أخبرنا محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن عمرو بن أقيش رضي الله عنه كان له ربا في الجاهلية، فكره أن يسلم حتى يأخذه، فجاء يوم أحد فقال: أين بنو عمي؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. قال: أين فلان؟ قالوا بأحد. فلبس لأمته وركب فرسه ثم توجه قبلهم، فلما رآه المسلمون قالوا: إليك عنا يا عمرو. قال: إني قد آمنت. فقاتل حتى جرح، فحمل إلى أهله جريحا، فجاءه سعد بن معاذ رضي الله عنه فقال لأخته رضي الله عنها: سليه، حمية لقومك أو غضبا لهم أم غضبا لله؟ فقال: بل غضبا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم. فمات فدخل الجنة وما صلى لله صلاة. الله أكبر. يعني ما سجد سجدة لله دخل الجنة مباشرة، وذلك لأنه كان مشركا، ثم لما غزا الناس الأحد جاء من بعيد فسأل عن فلان وفلان وفلان، كلهم في أحد، فلبس فركب فرسه ولبس لعمته وتوجه إلى أحد. فلما رأه المسلمون قالوا إليك عنا أنت مشرك، قال لا بل أسلمت لله، أسلمت لله. فتشهد شهادتين وقال فضرب، يعني قاتل قاتل قاتل حتى ضرب وسقط جريحا. فقال لأخته صليه، أنت حمية يعني لقومك أم ماذا، أم لله ولرسوله؟ قال غضبا لله ولرسوله، فمات فدخل الجنة ولم يصلي صلاة قط. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يموت بسلاحه وبه إليه. قال: حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب أنه قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله أنه قال أخبرني عبد الرحمن وعبد الله بن كعب بن مالك قال أبو داود قال أحمد كذا قال هو يعني ابن وهب وعنبسة يعني ابن خالد جميعا عن يونس. قال أحمد والصواب عبد الرحمن بن عبد الله. أن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: لما كان يوم خيبر قاتل أخي قتالا شديدا فارتد عليه سيفه فقتله، فقال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك وشكوا فيه: رجل مات بسلاحه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مات جاهدا مجاهدا. قال ابن شهاب: ثم سألت ابنا لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه فحدثني عن أبيه رضي الله عنه بمثل ذلك غير أنه قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كذبوا، مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين. يعني هذا يعني أبو عامر عم يعني سلمة بن عمرو بن الأكوع، فهذا قاتل في ذلك تلك الغزوة، فواجه مشركا رجلا مشركا فتطاول فتصاول، فكان سيف عامر أبو عامر أبي عامر قصيرا، فرجع إلى ركبته فضربه بسيف نفسه فمات. فبعد ذلك شك الناس في شهادته، قالوا: رجل مات قتل نفسه فهذا لا يكون شهيدا. قال: فتأسفت وحزنت سلمة، قال لأنه عمه. فقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم رأني حزينا قال: ما لك يا سلمة؟ قال: قلت يا رسول الله أحزن على عمي. قال: ماذا؟ قال: الناس بطل شهادة أبي عامر. لماذا؟ لأنه قتل نفسه. قال: لا، كذبوا، بل هو مات جاهدا مجاهدا فله أجره مرتين، له جهاده ومجاهدته فله أجره مرتين. فشهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة وبمضاعفة أجره. نعم. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن خالد الدمشقي قال أخبرنا الوليد عن معاوية بن أبي سلام عن أبيه عن جده أبي سلام عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهم أنه قال: أغرنا على حي من جهينة فطلب رجل من المسلمين رجلا منهم فضربه فأخطأه وأصاب نفسه بالسيف، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخوكم يا معشر المسلمين. قال: فابتدره الناس فوجدوه قد مات، فلفه رسول الله صلى الله عليه وسلم بثيابه ودمائه وصلى عليه ودفنه، فقالوا: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أشهيد هو؟ قال: نعم، وأنا له شهيد. نعم. هذا أيضا نفس الشيء، يعني ضرب نفسه فمات فشهدنا هنا النبي صلى الله عليه وسلم بالشهادة، لكن هذا الأخير سنده ضعيف. نعم. قال رحمه الله: باب الدعاء عند اللقاء. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا الحسن بن علي قال أخبرنا ابن أبي مريم قال أخبرنا موسى بن يعقوب الزمعي عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثنتان لا تردان، أو قال: قلما تردان، الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضه بعضا. قال موسى: وحدثني رزق بن سعيد بن عبد الرحمن عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وتحت المطر. هذا الحديث يعني يدل على مواطن إجابة الدعاء عند النداء، عند الأذان والإقامة تستجاب الدعوة لا ترد الدعاء، وعند الحرب حين يلتحم المسلمون بالكفار عند الصف صف القتال يعني من دعا استجيب له. نعم. قال رحمه الله: باب في من سأل الله الشهادة. وبه إليه قال: حدثنا هشام بن خالد أبو مروان وابن المصفى قال: أخبرنا بقية عن ابن ثوبان عن أبيه يرد إلى مكحول إلى مالك بن يخامر أن معاذ بن جبل رضي الله عنه حدثهم أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من قاتل في سبيل الله فواق ناقة فقد وجبت له الجنة، ومن سأل الله القتل من نفسه صادقا ثم مات أو قتل فإن له أجر شهيد. زاد ابن المصفى من هنا: ومن جرح جرحا في سبيل الله أو نكب نكبة فإنها تجيء يوم القيامة، فإنها تجيء يوم القيامة كأغزر ما كانت، لونها لون الزعفران وريحها ريح المسك. ومن خرج به خراج في سبيل الله عز وجل فإن عليه طابع الشهداء. هذا يعني هذا ترغيب في الشهادة، في طلب الشهادة، وذلك أن من قاتل في سبيل الله فواق ناقة يعني قدر فواق ناقة، وفواق الناقة بالضم يعني ما بين الحلبتين، ما بين الحلبتين. عادة أن الناس إذا أرادوا أن يحتلبوا شاة أو ناقة أو بقرة يرسلون لها أول شيء ولدها فيرتدعها قليلا فيفسمونه لئلا يخلص اللبن، ويربطونه جنب ثم يأتون بالمحلب ويحتلبون، فإذا استشعرت أن ولدها ليس هو الذي يرتدعها تقلص لبنها، فعند ذلك مرة ثانية يحتاجون إلى أن يفكوا ولدها لها حتى يرتضعها وينزل اللبن مرة ثانية، وهكذا. فما بين الحلبتين هذا يسمى فواق ناقة، يعني قدر بسيط، يعني زمن بسيط، يعني فواق ناقة قدر فواق ناقة قاتل في سبيل الله فهو من أهل الجنة، فله الجنة. هذا فضل عظيم في الشهادة في سبيل الله. وكذلك أيضا ما سأل الله تعالى يعني بالصدق أن يعطيه أن يرزقه الشهادة، إما يرزقه الشهادة أو درجة الشهادة، إذا مات يعني وفقه للجهاد أو لم يوفقه ومات على الفراش يحصل له درجة الشهادة بصدق دعائه. فينبغي للإنسان أن ينتبه لهذه المسألة. قال: ومن قال يعني ومن خرج ومن جرح جرحا في سبيل الله فهو وكذلك أيضا له أجر شيء. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية جز نواصي الخير وأدنى بها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا أبو توبة عن الهيثم بن حميد قال: وأخبرنا خشيش بن أصرم قال: أخبرنا أبو عاصم جميعا عن ثور بن يزيد عن نصر الكناني عن رجل، وقال أبو توبة عن ثور بن يزيد عن شيخ من بني سليم عن عتبة بن عبد السلمي، وهذا لفظه رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا تقصوا نواصي الخير ولا معارفها ولا أذنابها، فإن أذنابها مذابها ومعارفها دفاؤها ونواصيها معقود فيها الخير. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يمنعه عن جز نواصي الخير، وكذلك أيضا جز وقطع أذنابها ونحو ذلك، لأن هذه كلها منافع لها، فلا ينبغي، لأنها آلة للجهاد فينبغي احترامها وتوقيرها. نعم. قال رحمه الله: باب فيما يستحب من ألوان الخيل. وبه إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال: أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال: أنبأنا محمد بن مهاجر الأنصاري قال: حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجسمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل كميت أغر محجل أو قال أشقر أو قال أشقر أغر محجل عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل يعني ألوان الإبل ألوان الخيل يعني. والحديث السندي ضعف عقل هذا مجهول ولا يفرح بناه. وبه إليه قال حدثنا محمد بن عوف الطائي قال أخبرنا أبو المغيرة قال أخبرنا محمد بن مهاجر قال أخبرنا عقيل بن شبيب عن أبي وهب أنه قال عن أبي وهب رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بكل أشقر أشقر ما أغر محجل أو كميت أغر فذكر نحوه. قال محمد يعني ابن مهاجر وسألته لما فضل الأشقر قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم بعث سرية فكان أول من جاء بالفتح صاحب أشقر يعني جاء صاحب أشقر أحمر يعني فهذا ولذلك فضله لكن في سنده ضعفناه. قال رحمه الله باب ميامن الخيل. وبالسند المتصل إليه قال حدثنا يحيى بن معين قال أخبرنا حسين بن محمد عن شيبان عن عيسى بن علي عن أبيه عن جده بن عباس رضي الله عنهما أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يمن الخيل في شقرها أشقر يعني أحمر يمن بركتها في شقرها فيما في ما كان لونه أحمر فهذا طيب هذا الحديث صحيح. نعم. قال رحمه الله باب هل تسمى الأنثى من الخيل فرسا. وبه إليه قال حدثنا موسى بن مروان الرقي قال أخبرنا مروان بن معاوية عن أبي حيان التيمي أنه قال أخبرنا أبو زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسمي الأنثى من الخيل فرسا يعني فرس هذا يطلق على الذكر ويطلق على الأنثى يعني ما يحتاج أن تقول فرسة بل فرس هي وكما ذكر فرس. قال رحمه الله باب ما يكره من الخيل. وبه إليه قال حدثنا محمد بن كثير قال أنبأنا سفيان عن سلم هو ابن عبد الرحمن عن أبي زرعة عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يكره الشكال من الخيل والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى. قال الراوي والشكال يكون الفرس في رجله اليمنى بياض وفي يده اليسرى بياض أو في يده اليمنى وفي رجله اليسرى. قال أبو داود أي مخالف يعني معناه أنه مع كالمشكول وهذا الظاهر فيما يبدو أنه بالتجربة أنه ما عنده نجابة ولذلك كرهه أن يكون في رجله اليمنى بياض وكذلك في اليسرى إلى آخره. فهذا النوع يقولون إنه جربه بأنه يعني ما فيه نجابة. نعم. قال رحمه الله باب ما يؤمر به من القيام على الدواب والبهائم. وبسند المتصل إليه قال حدثنا عبد الله بن محمد النفيري قال أخبرنا مسكين يعني ابن بكير قال أخبرنا محمد بن مهاجر عن ربيعة بن يزيد عن أبي كبشة السلولي عن سهل بن الحنظرية رضي الله عنه أنه قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم ببعير قد لحق ظهره ببطنه قال اتقوا الله في هذه البهائم المعجمة فاركبوها صالحة وكلوها صالحة يعني مما يسيء به بعض الناس يستعمل الدواب في حاجته ويجهده ثم يضيعه لا يعرفه لا يجعل له طعام ولا شراب. مر النبي صلى الله عليه وسلم مرة ببعير قد لصق بطنه بظهره بشدة الجوع يعني فقال فاتقوا الله يا عباد الله اتقوا الله في هذه البائر فركبوها صالحة ويعني ماذا فذكر صالحة وكلها صالحة ولا تعذبها بالجوع. نعم. وبه إليه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال أخبرنا مهدي قال أخبرنا ابن أبي يعقوب عن الحسن بن سعد مولى الحسن بن علي رضي الله عنهما عن عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال أردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفه ذات يوم فأسر إلي حديثا لا أحدث به أحدا من الناس، وكان أحب ما استتر به رسول الله صلى الله عليه وسلم لحاجته هدفا أو حائش نخل. قال فدخل حائطا لرجل من الأنصار رضي الله عنهم فإذا جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم حن وذرفت عيناه، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم فمسح ذفراه فسكت، فقال من رب هذا الجمل؟ لمن هذا الجمل؟ قال فجاء فتى من الأنصار رضي الله عنهم فقال لي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أفلا تتقي الله في هذه البهيمة التي ملكك الله إياها؟ فإنه سكى إلي أنك تجيعه وتدئبه. هذا النبي صلى الله عليه وسلم أسر إليه سرا لا أحدث بأحد، أما غيره فقال أحب ما ستر النبي صلى الله عليه وسلم الهجف أو حائش نخل، يعني مجموعة نخل، هذا يعني لقضاء حاجته. فيوما كعادته دخل في بستان يقضي حاجته، فإذا فيه بعير جمل، فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جاء إليه وبكى جمل، فلما بكى النبي صلى الله عليه وسلم مسح بكاءه وقال لمن هذا الجمل؟ فجاء فتى من الأنصار قال يا رسول الله لي. قال ألا تتقي الله في هذه البهائم التي ملكها الله سبحانه وتعالى تجيعه؟ يا شكا إلي أنك تجيعه وتدعبه على العمل، جوع ومواظبة العمل ليل نهار، ولماذا تفعل ذلك؟ ألا تتقي الله؟ فوعظه بذلك. فينبغي للإنسان أن يعني يقوم بعلف دوابه يعني حسب حاجتها، ولا يدعبها في العمل فقط، فإن هذا ظلم. والله سبحانه وتعالى يسأل دخلت امرأة النار في هرة حبستها، لا هي أطعمتها يعني ولا هي تركتها تقول من خشاش الأرض. فسبب دخول النار البهائم هذه يعني تكون سبب دخول النار. نعم. وبه إليه قال حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن سمي مولى أبي بكر عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق فاشتد عليه العطش فوجد بئرا فنزل فيها فشرب ثم خرج، فإذا كلب يلهث يأكل الثرى من العطش، فقال الرجل لقد بلغ هذا الكلب من العطش مثل الذي كان بلغني، فنزل البئر وملأ خفه فأمسكه بفيه حتى رقي فسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. قالوا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لنا في البهائم لأجرا، قال في كل ذات كبد رطبة أجر. يعني هذا بعكس السابق، وذلك أن رجلا كان يمشي في الطريق فأخذه العطش فوجد بئرا فنزل وشرب وأزال عطشه، فخرج من البئر، فلما خرج فإذا على رأس البئر كلب يأكل الثرى، ما يصل إلى البئر يشرب، إنما الثرى هذا الطين المبلول يعني بدل الشرب لشدة عطشه يأكله. فقال هذا لقد بلغ هذا العطش الذي كان بلغ بي لهذا الكلب، فنزل وأخذ خفه وملأه ماء ثم أمسكه بفيه لأنه ما يمكنه الخروج، فخرج فسقى الكلب فشكر الله سعيه فغفر له. الله أكبر. هذا هو سبب دخول الجنة. فعند ذلك قال الصحابة رضي الله عنهم يا رسول الله أو إن لنا لأجرا في البهائم؟ قال في كل لكم في كل ذات كبد رطبة أجر. لا، هذا حديث عظيم نحتج به دائما في مسألة عظيمة، وهي مسألة شريعة من قبلنا شريعة لنا أو لا، هذه مسألة فيها نزاع، الشافعي لا يرى ذلك، حنفية مذهبهم واضح بهذا، وعليه البخاري وعليه مسلم وأصحاب السنن كلهم يحتجون به شرع بأخبار من قبلنا على الشريعة المطهرة هكذا. فهذا هو دليل واضح. السبب في ذلك كيف دليل؟ وذلك أنهم قالوا يا رسول الله وإن لنا، فمعنى ذلك أنهم فهموا أنه ما ساق الحديث ما قص القصة إلا ليأخذوا بها، فهذا فهموه فأقرهم على فهمهم. ثم أجابهم وإن لنا لأجرا، قال نعم لكم بكل يعني رطبة كبد ذات رطبة كبد رطبة لكم أجر. فهذا يعني إثبات على أن القصص التي يقصها النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك القرآن قصص من سبق، هذا للتشريع وله شروط في ذلك نحو كم شرط، وقد وضحت ذلك في التحفة المرضية له باب مستقل بهذا راجعوه. قال رحمه الله: باب في نزول المنازل. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن المثنى قال حدثني محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن حمزة الضبي أنه قال: سمعت أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا نزلنا منزلا لا نسبح حتى نحل الرحال. يعني حتى نحل الرحال، يعني معناه برفقهم بمركبهم إذا نزلوا منزلا أول ما يبدأون بحل الرحال عن ظهر الجمال لتستريح، وهذا هو أدب ينبغي العمل به. وأن بعض الناس يأكل ويشرب ويتغدى ثم بعد ذلك يحل، لا هذا غلط. الأول أول ما ينزل الإنسان يريح دابته وينزل ما عليها من الرحل حتى تتنفس وتستريح. قال رحمه الله: باب في تقليد الخيل بالأوتار. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبره أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال: فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا. قال عبد الله بن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم لا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر ولا قلادة إلا قطعت. قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. يعني هذا له وجهتان، وذلك قال يعني ترجمته تدل على أن تقليد الأوتار يعني ما ينبغي، لكن لماذا السبب؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أمر بقطع الأوتار التي تعلق في عنق البعير، وهذه في عنق البعير لها معنيان، وذلك أنهم يعلقونها لإصابة العين، فالنبي صلى الله عليه وسلم نفى هذا أمور جاهلية لا تعتمدوا عليه ما في فائدة، هذه واحدة. الأمر الثاني أنها يعني ربما تختنق به، هي تختنق به، ربما تمر بشجرة فيمسكها فيخنقها وتموت، فحفاظا على أرواح الدواب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تربطوا الأوتار في عنق الجمال. نعم. قال رحمه الله: باب إكرام الخيل وارتباطها والمسح على أكفارها. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا هارون بن عبد الله قال أخبرنا هشام بن سعيد الطالقاني قال أنبأنا محمد بن المهاجر قال حدثني عقيل بن شبيب عن أبي وهب الجسمي رضي الله عنه وكانت له صحبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارتبطوا الخيل وامسحوا بنواصيها وأعجازها، أو قال أكفارها، وقلدوها ولا تقلدوها الأوتار. النبي صلى الله عليه وسلم أمر بارتباط الخيل، يعني في سبيل الله، للجهاد في سبيل الله ينبغي للمسلم أن يكون عنده خيل دائما أعده لذلك، سواء كان الجهاد قائم أم لا، يعني يقول هذا في سبيل الله فينبغي ذلك، ثم يعتني به ولا يقلده الأوتار كما سبق لنا قريبا. وكذلك أيضا أمر بمسح أراكبها وأكفالها، الكفل جمع يعني أكفال جمع كفل، وهو ما بين الوركين ورك وإلى كذا، فهذا المكان ينبغي أن يمسح من الغبار. نعم. قال رحمه الله: باب في تعليق الأجراس. وبه إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن سالم عن أبي الجراح مولى أم حبيبة رضي الله عنها عن أم حبيبة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصحب الملائكة رفقة فيها جرس. لا تصحب الملائكة رفقة أي جماعة في السفر فيها جرس، لأن هذا يعني من الشيطان، فلا ينبغي ذلك. وسبب ذلك قالوا لأن هذا يعني إرشاد للعدو أينما نزلوا، فإذا نزل المسلمون في مكان وعلقوا الأجراس في عنق جمالهم تصوت، فإذا صوت العدو يأتي ويبغتهم ويذبحهم، فلذلك قال: لا، هذا من عمل الشيطان. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن يونس قال: أخبرنا زهير قال: أخبرنا سهيل بن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصحب الملائكة رفقة فيها كلب أو جرس. كذلك الكلب، لأنه ينبح، فإذا صح العدو يأتي إليه، فلا ينبغي للرفقة أن يستصحبوا كلبا يبعده يطرده. نعم. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن رافع قال: أخبرنا أبو بكر بن أبي أويس قال: حدثني سليمان بن بلال عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في الجرس مزمار الشيطان. هذا مزمار الشيطان، مزامير الشيطان، فهذا لا ينبغي أن يعلق في العنق. نعم. قال رحمه الله: باب في ركوب الجلالة. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا مسدد قال: أخبرنا عبد الوارث عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهي عن ركوب الجلالة. الجلالة هي الدابة التي تأكل الجلة بالفتح، وهو العذرة، عذرة الناس الغائط، فهذه يتأثر لحمها بالنجاسة، فلذلك نهي عن أكل لحمها. نعم. وبه إليه قال: حدثنا أحمد بن أبي سريج الرازي قال: أخبرني عبد الله بن الجهم قال: أخبرنا عمرو يعني ابن أبي قيس عن أيوب السختياني عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الجلالة في الإبل أن يركب عليها. نعم. وكذلك أيضا يعني ينبغي أن لا تركبها. نعم. قال رحمه الله: باب في الرجل يسمي دابته. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا هناد بن السري عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق عن عمرو بن ميمون عن معاذ رضي الله عنه أنه قال: كنت ردف النبي صلى الله عليه وسلم على حمار يقال له عفير. يعني تسمية الدابة من السنة أن يسمي دابة، إذا اشترى دابة يسميها باسم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له يعني حمار يسميه عفير، يعني وكذلك أيضا الخيل وكذلك أيضا الجمال، فكلها لا أسمع، فينبغي أن تسمى. نعم. قال رحمه الله: باسم الحيوان ما يسمى محمد وأحمد. نعم. قال رحمه الله: باب في النداء عند النفير: يا خير الله اركبي. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن داود بن سفيان قال: حدثني يحيى بن حسان قال: أنبأنا سليمان بن موسى أبو داود قال: أخبرنا جعفر بن سعد بن سمرة بن جندب قال: حدثني خبيب بن سليمان عن أبيه سليمان بن سمرة عن سمرة بن جندب رضي الله عنه أنه قال: أما بعد، فإن النبي صلى الله عليه وسلم سمى خيلنا خيل الله، سمى خيلنا خير الله إذا فزعنا، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا إذا فزعنا بالجماعة والصبر والسكينة، وإذا قاتلنا يعني اصبروا، يعني كان يأمر بالصبر. نعم. قال رحمه الله في سنده ضعف خبيب هذا مجهول. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن لعن البهيمة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا سليمان بن حرب قال: أخبرنا حماد عن أيوب عن أبي قلابة عن أبي المهلب عن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فسمع لعنة فقال: ما هذه؟ قالوا: هذه فلانة لعنت راحلتها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ضعوا عنها فإنها ملعونة. قال: فوضعوا عنها. قال عمران رضي الله عنه: فكأني أنظر إليها ناقة ورقاء. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما يحب لعن الشيء، لعن الحيوان، لعن الأولاد، لعن يعني مسلم، هذا ما يحبه. وكانت في سفر، كانت امرأة راكبة ضايقتها ناقتها فقالت: لعنك الله. فلما سمع النبي صلى الله عليه وسلم قال: من هذه التي تلعن ناقتها؟ قالوا: فلانة أتعبتها فلعنتها. فقال: نزلها وتمشي هي بدون راكب لأنها ملعونة. فرأيتها المرأة على قدميها وهي تمشي بلا راكب لأنها ملعونة. نعم. قال رحمه الله: باب في التحريش بين البهائم. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا محمد بن العلاء قال: أخبرنا يحيى بن آدم عن قطبة بن عبد العزيز بن سياه عن الأعمش عن أبي يحيى القتات عن مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التحريش بين البهائم. يعني تحريش بين البهائم ما يجوز. هذا الحديث ضعيف، سنده ضعيف، أبو يحيى القتات ضعيف، لكن الحكم صحيح، لأن ذلك فيه مضرة، وذلك بين الكباش مثلا حتى يتناطح، يعني تهيئ بينهما، وكذلك بين يعني ثور وثور، وكذلك بين عنز وعنز، هذا ما يجوز، لأن فيه إلحاق الضرر ببهائم، فلا يجوز ذلك، حرام. نعم. قال رحمه الله: باب في وصم الدواب. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا حفص بن عمر قال: أخبرنا شعبة عن هشام بن زيد عن أنس رضي الله عنه أنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم بأخ لي حين ولد ليحنكه، فإذا هو في مربد يسم غنما أحسبه قال في آذانها. يعني النبي صلى الله عليه وسلم من سنته الوسم، وذلك فائدته أنه تعرف هذه ناقة فلان لأنها وسم معين، وكذا كذلك أيضا إذا كان هادي إلى مكة، وهكذا يعني ينبغي أن يعلم عليه وبشك سلامه إلى آخره. فجاء أنس رضي الله عنه بأخي عبد الله لما ولد ليحنكه النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يجد في البيت، ووجده يعني يسم الإبل. نعم. قال رحمه الله: باب النهي عن الوسم في الوجه والضرب في الوجه. وبه إليه قال: حدثنا محمد بن كثير قال: أنبأنا سفيان عن أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه بحمار قد وسم في وجهه، فقال: أما بلغكم أني قد لعنت من وسم البهيمة في وجهها أو ضربها في وجهها؟ فنهى عن ذلك. يعني وسم، حتى إن بعض الناس يسم في الوجه يعني ويجرح وجهه، هذا حرام. حتى في الدواب ما يسم، إنما يسم في محل آخر، أما في الوجه فممنوع، لأن الوجه شيء عظيم فله شرفه، فلا يمتهن بالوسم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لعنت من وسم في الوجه. نعم. قال رحمه الله: باب في كراهية الحمور تنزى على الخيل. وبالسند المتصل إليه قال: حدثنا قتيبة بن سعيد قال: أخبرنا الليث عن يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن ابن زرير عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال: أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم بغلة فركبها، فقال علي رضي الله عنه: لو حملنا الحمير على الخير فكانت لنا مثل هذه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما يفعل ذلك الذين لا يعلمون. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أهديت له بغلة فركبها، والبغلة هي بنت يعني إنه الحمار ينزو على الخيل فتولد بغلة، وهذه هي جنسين بين جنسين، يعني فتأخذ من هذا ومن هذا، الإسراع من الخيل والقوة من الحمار فتكون يعني قوية، فلذلك الناس يحبون ذلك. فأهدي للنبي صلى الله عليه وسلم فركبها، فدل على أن ركوبها جائز جائز. فلكن علي رضي الله عنه سأله فقال: يا رسول الله، لو فعلنا هذا نحن أيضا حتى يولد لنا بغل. قال: إنما يفعلون هذا الذين لا يعلمون فضل الخير، لأن في ذلك تقليل جنس الخير، لأنه إذا ولدت الفرس حمار يعني نزاع عليها الحمار تلد بغل وينقطع الجهاد، الجهاد يكون على الخيل الصرف ما هو على البغل، البغل ما يجاهد عليها. نعم. قال رحمه الله: باب في ركوب ثلاثة على دابة. وبسند متصل إليه قال: حدثنا أبو صالح محبوب بن موسى قال: أخبرنا أبو إسحاق الفزاري عن عاصم بن سليمان عن مورق يعني العجلي أنه قال: حدثني عبد الله بن جعفر رضي الله عنهما أنه قال: قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم من سفر استقبل بنا، فأينا استقبل أولا جعله أمامه، فاستقبل بي فحملني أمامه، ثم استقبل بحسن أو حسين رضي الله عنهما فجعله خلفه، فدخلنا المدينة وإنا لكذلك. يعني ركوب الدابة ثلاثة على الدابة هذا شرطه ألا يكون يشق عليها، ألا المواكب كبار يشقون عليها، إنما مثل هذا أولاد وكذا صغار بعضهم كبار جائز هذا، يعني إذا كانت تتحمل ذلك، أما ما لا تحمل فإن إضرار بها إلحاق الضرر ممنوع. المهم إذا أطاقت الدابة أن تحمل أكثر من واحد يجوز أن يركبها أكثر من واحد. نعم. قال رحمه الله: باب في الوقوف على الدابة. وبسند المتصل إليه قال: حدثنا عبد الوهاب بن نجدة قال: أخبرنا ابن عياش عن يحيى بن أبي عمرو السيباني عن أبي مريم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إياي أن تتخذوا ظهور دوابكم منابر، فإن الله إنما سخرها لكم لتبلغكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس، وجعل لكم الأرض فعليها فقضوا حاجاتكم. هذا ذي موعظة عظيمة، وذلك أن بعض الناس يركب دابته ثم يؤذيها ويطول ويتحدث مع الناس يمين شمال وهي واقفة وهي متأذية به. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم أن تتخذوا الدواب ظهور الدواب منابر، لا تجعلوا كالمنبر، اجعلوا على الأرض اقضي حاجتك، وأما هذه تعملك إلى بلد لا تصل إلا بشك الأنفس، فلهذا سخرها لك الله سبحانه وتعالى، فينبغي ألا تلحق الضرر بها. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغسلنا وخشيتك ما تحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا بجنتك، ومن اليقين ما تهون بحالنا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وبصارنا وقوتنا وحيتنا، واجعل وارث منا جثرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عدانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا غاية رغبتنا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ارحمنا يا رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.